موقع نور الدعوة يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما قل وكفى خير مما كثر وأزنى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقوله ولا تقربوا الزنا أبلغ من قوله ولا تزنوا، فإن معناه لا تزنوا من الزنا. والمقصود بقوله ولا تقربوا الزنا أي لا تباشروا الأسباب التي تؤدي بكم إلى الزنا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، أخبر الله عز وجل عن فحش الزنا في ذاته. فالزنا من الأمور التي استقر فحشها في العقول حتى عند كثير من الحيوانات. الزنا من الأمور التي استقر فحشها في العقول حتى عند كثير من الحيوانات، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا. فالزنا من الأمور التي استقر فحشها في العقول حتى عند كثير من الحيوانات. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أخبر الله عز وجل عن غاية الزنا بأنه ساء سبيلا. فالزنا سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا، وسبيل خزي وعذاب ونكال في الآخرة. الزنا سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا، وسبيل خزي وعذاب ونكال في الآخرة. ولذلك فقد علق الله عز وجل فلاح العبد على حفظ فرجه، فقال: قد أفلح المؤمنون. من المؤمنون وما صفاتهم؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذه الآيات: وهذا يتضمن ثلاثة أشياء: أن من لم يحفظ فرجه فليس من المفلحين، وأنه من الملومين، وأنه من العادين، ففاته الفلاح واستحق إثم العدوان ووقع في اللوم. ولما كان الزنا من أعظم المفاسد فقد قرنه الله عز وجل بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف ما لم يتب الإنسان. قال الله عز وجل في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فالزنا من أعظم المفاسد لما يترتب عليه من أمور أذكر لكم بعضها. أولا، في الزنا ضياع الأنساب واختلاطها وتمليك الأموال لغير أصحابها عند الميراث. في الزنا ضياع الأنساب واختلاطها وتمليك الأموال لغير أصحابها عند الميراث. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، أي أنها زنت وأنجبت ولدا من الزنا ثم نسبت ولد الزنا إلى زوجها، أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، أي أنه زنى وأنجب ولدا من الزنا ثم أنكر هذا الولد، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، لن يرى الله في الآخرة، ورؤية الله يوم القيامة أعظم نعيم أهل الجنة. احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. ثانيا، الزنا سلف ودين والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. الزنا سلف ودين والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم، وعفوا تعف نساؤكم، عفوا عن الحرام تعف نساؤكم عن الحرام، بمفهوم المخالفة وهو خلاف الكلام أو عكس الكلام، إن لم تعفوا لم تعف نساؤكم، وعفوا تعف نساؤكم بمفهوم المخالفة، إن لم تعفوا لم تعف نساؤكم. ويقول الإمام الشافعي: عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين، إن الزنا دين، فإذا أقرضته كان الوفى من أهل بيتك، فاعلم من يزني يزن به ولو بجداره، إذا كنت يا هذا لبيبا فافهم، إن الزنا دين، فإذا أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الزاني لا يزني عادة إلا بمن تعجبه، فلا يزال يزني بمن تعجبه ويترك زوجته كالمعلقة، لا هي أيم ولا هي ذات زوج. عايش حياته برة ومراته متعلقة، لا هي متطلقة على جنب ولا مجاوزة على جنب. إن الزاني لا يزني عادة إلا بمن تعجبه، فلا يزال يزني بمن تعجبه ويترك زوجته كالمعلقة، لا هي أيم ولا هي ذات زوج، فيدعوها ذلك إلى الزنا. فالزنا سلف ودين والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. ثالثا، الزنا أمارة من أمارات خراب العالم. الزنا أمارة من أمارات خراب العالم. يقول أنس بن مالك أو يقول ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الربا أو الزنا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ما ظهر في قوم الربا أو الزنا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وللأسف انتشر الربا وانتشر الزنا. يقول الله عز وجل في شأن الربا: يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته لا تجد ذنبا توعد الله عز وجل فاعله بالحرب إلا الربا، فإن لم تأذنوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكذلك الربا، فالربا أمارة من أمارات خراب العالم، وكذلك الزنا أمارة من أمارات خراب العالم. عن ابن مسعود قال: ما ظهر الزنا في قرية إلا أذن الله بهلاكها، ما ظهر الزنا في قرية إلا أذن الله بهلاكها. ويقول أنس ابن مالك: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. ولما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، فكان من كلامه: يا أمة محمد، إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الكلام: وذكر هذه الكبيرة بخصوصها، يعني الزنا، وذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله، وظهور الزنا أمارة من أمارات خراب العالم. رابعا: وجوب الحد في الدنيا والآخرة، وجوب الحد في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزاني إذا كان غير محصن، إذا كان غير متزوج، حده 100 جلدة وتغريب عام، يخرج من بلده سنة حتى ينسى الناس هذا الأمر. حده 100 جلدة وتغريب عام، هذا إذا كان غير محصن. أما إذا كان محصنا، إذا كان متزوجا، فحده الرجم بالحجارة حتى الموت، كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال: اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، احكم بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وكان أفقه منه: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله واذن لي، ائذن لي بالكلام. يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله واذن لي. إن ابني كان عتيقا على هذا، كان أجيرا عنده، كان بيشتغل عنه. إن ابني كان عتيقا على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه 100 شاة ووليدة، اديت له مقابل الزنا 100 غنم، فافتديت منه 100 شاة ووليدة. وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ولدي 100 جلدة وتغريب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله. أما 100 شاة ووليدة فرد عليه، يرجع لك تاني. أما 100 شاة ووليدة فرد عليه، وعلى ابنك 100 جلدة وتغريب عام. واخذ يا أني، اذهب إلى امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. فالزاني إذا كان غير محصن حده 100 جلدة وتغريب عام، أما إذا كان محصنا فحده الرجم بالحجارة حتى الموت. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذه الآية قال كلاما بليغا وفي غاية الأهمية، يقول: أمر الله عز وجل بعذابهما بحضور طائفة من المؤمنين، لازم الناس تشوفهم وهم بيترجموا. إن الله أمر الله عز وجل بعذابهما بحضور طائفة من المؤمنين، لأن المعصية إذا كانت معلنة كانت عقوبتها معلنة، لأن المعصية إذا كانت معلنة كانت عقوبتها معلنة. خلي بالك من اللي جاي. والستر في هذه الحالة ليس من الستر الذي يحبه الله، وإنما الستر في هذه الحالة إقرار لمنكر ظاهر. واحد هيقول: يا مولانا، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من الأعلام الذين يؤخذ عنهم هذا الدين، والستر في هذه الحالة ليس من الستر الذي يحبه الله، وإنما الستر في هذه الحالة إقرار لمنكر ظاهر. واحد بيزني وبيقول للناس إن هو بيزني ويعلن الزنا صراحة بوسيلة أو بأخرى، خلاص ما عادش ستر، هو هتك ستر نفسه. والستر في هذه الحالة ليس من الستر الذي يحبه الله، وإنما الستر في هذه الحالة إقرار لمنكر ظاهر. وقد جاء في الحديث: إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإن أعلنت فلم تنكر ضرت العامة، وإن أعلنت فلم تنكر ضرت العامة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، وليس مسؤولية العلماء والدعاة فقط، وإنما هو واجب على كل مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم من عامة المسلمين، لم يحدث شخصا بعينه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، إن قدر فبيده، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ولا بد، أي لا بد أن يفعل، وذلك أضعف الإيمان، فإن لم يفعل فلا إيمان له. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم. أما معنى قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة، يعني جماعة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذا معناه أن العلماء والدعاة يتحملون القسط الأوفى من هذه المسؤولية. قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، وهم العلماء، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال الإمام الشوكاني تعقيبا على هاتين الآيتين: وبخ الله عز وجل الخاصة، وهم العلماء التاركون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، توبيخا أشد من فاعل المعصية. فقال عن فاعل المعصية: لبئس ما كانوا يعملون. وقال عن العلماء التاركين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لبئس ما كانوا يصنعون. ويصنعون في اللغة أقوى من يعملون، لأنها تحمل معنى التعمد. فالعلماء يتحملون القسط الأوفى من هذه المسؤولية، ولكن المسؤولية مسؤولية عامة. ولذلك إذا تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عاقب الله عز وجل الأمة جميعها عصاة وطائعين. قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والمعنى: إذا وقع ظلم في الأرض وسكت الناس عن هذا الظلم، فإن العقاب لا يصيب الظالمين فقط، وإنما يصيب الظالمين والساكتين عن هذا الظلم. ويقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية ولا تضعونها موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه لم يمنعوه، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. أعود إلى كلام شيخ الإسلام: أمر الله بعذابهما بحضور طائفة من المؤمنين، لأن المعصية إذا كانت معلنة كانت عقوبتها معلنة، والستر في هذه الحالة ليس من الستر الذي يحبه الله، وإنما الستر في هذه الحالة إقرار لمنكر ظاهر. وقد جاء في الحديث: إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإن أعلنت فلم تنكر ضرت العامة. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الرأفة والرحمة محبوبة إلى الله عز وجل، فهي صفة من صفاته، بل سمى الله نفسه الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال أيضا: من لا يرحم لا يرحم. فالرأفة والرحمة محبوبة إلى الله عز وجل ما لم تكن مضيعة لدين الله. هذا هو الشرط، ما لم تكن مضيعة لدين الله. ولهذا قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا في الدنيا. أما في الآخرة فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة الزاني في الرؤيا التي قصها على أصحابه، وهي رؤيا طويلة كان مما جاء فيها: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، والتنور هو الفرن، فأتينا على مثل التنور فإذا فيه أصوات ولغط، فاطلعنا فيه نظرنا فيه فإذا رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب نار من أسفل منهم، فإذا أتاهم هذا اللهب ضو ضو صاحوا من شدة حره. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء هم الزناة والزواني. وورد في الزبور، وهو الكتاب الذي أنزل على داود عليه السلام، أن الزناة معلقون من خروجهم في النار، يضربون عليها بسياط من حديد، فإذا استغاث من الضرب نادته الزبانية خزنة النار، نادته الزبانية فقالت: أين كان هذا الصوت وأنت تضحك وتفرح وتمرح ولا تراقب الله ولا تستحي منه؟ واعلم أن عقوبة الزنا بعضها أكبر من بعض، لأن الزنا بعضه أكبر من بعض، عقوبة الزنا بعضها أكبر من بعض، لأن الزنا بعضه أكبر من بعض. فالزنا بالمرأة المتزوجة أكبر من الزنا بغيرها، لأن فيه هتك حرمة هذا الزوج، وإفساد فراشه، وتعليق نسب غيره عليه. والزنا بحليلة الجار أكبر من الزنا بغيرها. ولهذا فقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم الزنا بحليلة الجار بالشرك وقتل النفس. عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فقلت: إن ذلك العظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تزني بحليلة جارك. قرن النبي صلى الله عليه وسلم الزنا بحليلة الجار بالشرك وقتل النفس، وهذا يدل على بشاعة هذا الأمر. فالزنا بالمرأة المتزوجة أكبر من الزنا بغيرها، فإذا كان هذا الزاني جارا للزوج كان فإذا كان الزاني جارا للزوج انضاف إلى ذلك سوء الجوار. فالزنا بالمرأة المتزوجة أكبر من غيرها، والزنا بحليلة الجاري أكبر من الزنا بغيرها. أما أكبر الزنا وأفحشه فهو زنا المحارم، كأن يزني الإنسان بأخته أو زوجة أبيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. من وقع على ذات محرم فاقتلوه. هذا والله تعالى أعلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. إذا ما أراد الإنسان أن يحمي نفسه من الزنا فعليه أمور. أولا غض البصر. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وأطهر إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالعين هي مبدأ الزنا، ولذلك فإن حفظها مهم. قال بعض السلف: لا تتبع بصرك رداء المرأة فإن النظر يزرع في القلب شهوة. لأن النظر يزرع في القلب شهوة، واعلم أن النظرة الأولى لك، أما الثانية فعليك. والنظرة الأولى هي نظرة الفجاءة، يعني لو أنت ماشي في الشارع وبترفع عينيك شفت واحدة رحت منزل، هذه هي نظرة الفجاءة. بعض الناس يفكر أن النظرة الأولى واحدة معدية عليه، يروح باص وما ينزلش عينه، يقول لك أنا لسه في النظرة الأولى، وبعد ما يشبع خالص ينزل عينه. هذا استهزاء وتهكم. النظرة الأولى هي نظرة الفجاءة، والنظرة الأولى لك، أما الثانية فعليه. واعلم أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين. قال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: الرجل يهون في القول، واحد قاعد مع الناس فتمر عليهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها، يوقف في الأرض، فإذا رأى منهم غفلة، الناس مش واخدة بالها، فإذا رأى منهم غفلة نظر إليها. الرجل يكون في القوم فتمر عليهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها، فإذا رأى منهم غفلة نظر إليها. ثانيا: التحذير من الخلوة والإختلاط. التحذير من الخلوة والإختلاط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال أيضا: ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وورد في الأثر أن إبليس عليه لعنة الله التقى بموسى عليه السلام فقال له موسى: ما الذي إذا صنعه الإنسان استحوذ عليه؟ فقال إبليس: إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله ونسي ذنوبه. استحوذ عليه إبليس. وأحذرك ثلاثة. إبليس يحذر موسى ثلاثة أشياء، وأحذرك ثلاثة. أول ثلاثة: لا تخلو بامرأة لا تحل لك، فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه بها وأفتنها به. إبليس المتكلم: لا تخلو بامرأة لا تحل لك، فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت، يعني إبليس، إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه بها وأفتنها به. ثالثا: تحريم مصافحة المرأة الأجنبية. إن أنت تسلم على واحدة ست ما هيش من محرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولا أقول إن فتوى تحريم السلام على المرأة فتوى الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ الألباني، عشان ما يطلعش واحد زي ما حصل قبل كده ويقول الناس دول ماشيين وراء علماء السعودية وحرموا علينا كل حاجة. لا يا سيدي، ما احناش ماشيين وراء علماء السعودية. فتوى تحريم السلام على المرأة هي فتوى الأزهر، فتوى الشيخ عطية الأزهر رحمه الله، وكثير منكم يعرف هذا الرجل. أفتى هذه الفتوى رحمه الله قبل موته بفترة قليلة، فتعرض لهجوم شديد، فقال رحمه الله كلمة في غاية الروعة، يقول: لقد بلغت 80 سنة، لقد بلغت 80 سنة ولا أريد من دنياكم شيء. عندي 80 سنة رجل والأبر، مش عاوز منكم حاجة. لقد بلغت 80 سنة ولا أريد من دنياكم شيء، وإنما أفتيت هذه الفتوى لله، وإنما أفتيت هذه الفتوى لله. واعلم أن السلام على المرأة ما حرم إلا بسبب ما يفضي إليه اللمس من الفتنة. في واحد بيسلم وينسى إيده في إيديه، ما حرم السلام على المرأة إلا لما يفضي إليه اللمس من الفتنة. رابعا وأخيرا، مراقبة الله عز وجل. قمة الأدب مع الله أن تعلم أن الله عز وجل معك حيث كنت، كما فعلت المرأة الأعرابية بهذا الرجل الذي أراد أن يزني بها. قالت له: اخرج فانظر هل يرانا من أحد. فخرج ثم عاد وقال لها: لا يرانا إلا الكواكب، الناس كلها نايمة فيش إلا النجوم، لا يرانا إلا الكواكب. فقالت له: هذه المرأة المؤمنة وأين مكوكبها؟ أين الله عز وجل؟ ألم تعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذا والله أعلى وأعلم. في تحذير أو تنبيه أخير، طبعا في البلد زي ما انتم عارفين مركز الغسيل الكلوي، مركز الغسيل الكلوي، اولا احنا مش هنلم فلوس عشان ما حدش يخاف، المركز معطل على فلوس، محتاج لسه مبالغ كبيره ومعطل على الفلوس. وزي ما انتم عارفين المرض عافانا الله واياكم انتشر في البلد انتشارا شديدا، ناس كتير بتروح تغسل، اللي بيروح الجماليه بيروح الجهاز عطلان بيروح المنصوره وبيتبهدل اخر بهدله. فلما يكون في البلد حاجه زي دي هيوفر على البلد كتير. فالمركز لسه محتاج فلوس كتير، وفي بنك القريه في البلد حساب باسم المركز، مركز الغسيل الكلوي، اللي عاوز يساهم في حاجه يروح يساهم، والناس بتدفع فلوس كتير في حاجه ملهاش لازمه ومفيش داعي للكلام. ففكر انت بتدفع فلوسك ليه؟ مركز الغسيل الكلوي هو في نظري يعني اول حاجه دلوقتي، هو المركز ده اولى من الجامع، اولى من الجامع. الجامع الناس هتصلي فيه مهما كان حتى لو ما فيهوش رمل. فمركز الغسيل محتاج اللي معاه يودي المركز الغسيل الكلوي، وفيه بنك او في بنك قريه العزيزه حساب باسم المركز، اللي عاوز يدفع يدفع. واوعى تتسال اي حاجه هتدفعها، اي مبلغ هتدفعه مهما كان قليل تاكد ان هو هيساهم في فتح المركز. يقول الله عز وجل: ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ويقول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض. هتموت وهتسيب كل حاجة، ولله ميراث السماوات والأرض. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، ومتعنا برؤياك، وامنحنا هداك، واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، ومنازل الشهداء. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا سواك فنرجوه. يا غياث المستغيثين، ويا كاشف هم المهمومين، ويا مفرج كرب المكروبين، فرج الكرب عن أمة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اعرف اعدائك اعداء الدين، اللهم اجعل الارض من تحتهم زلزالا، والسماء من فوقهم حسبانا، والهواء من حولهم نيرانا، والجبال من بينهم بركانا، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلها رخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وارفع عنها الغلاء وعن سائر بلاد المسلمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. هذا والله اعلى واعلم.